الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: استسقى طلب السقيا لما عطشوا في التيه، الحجر كان مربعا ذراعا في ذراع انفجر من كل جهة ثلاثة عيون. وروي أن آدم كان هبطه من الجنة، وقيل هو جنس غير معين، وذلك أبلغ في الإعجاز. فانفجرت قبله محذوف تقديره، فضربه فانفجرت مشربه أي موضع شربهم، وكان 12 سبطا لكل سبط عين. كلوا أي من المن والسلوى، وشربوا من الماء المذكور، وفومها هي الثوم، وقيل سمطة أدنى من الدني الحقير، وقيل أصله أدون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. مصرا قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطه، وقيل هو غير معين فهو نكرة لما روي أنه نزل بالشام. والأول أرجح لقوله تعالى: وأورثناها بني إسرائيل، يعني مثل. قال رحمه الله: يقول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وإذ استسقى، ما معنى استسقى؟ أي طلب السقيا، فالسين والتاء للطلب. وإذ استسقى موسى أي طلب السقيا، متى طلب السقيا؟ لما عطشوا في التيه. وقد تحدثنا عن التيه في الدرس الماضي، وقلنا سيأتي إن شاء الله تعالى التصريح به في سورة المائدة. الله تعالى عاقب قوم موسى بالتيه في الأرض لما عصوا نبيهم ورسولهم موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى، وسيأتي ذلك في سورة المائدة، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فعاقبهم الله تعالى بالتيه والتلف في الأرض 40 سنة لأنهم عصوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنهم لما عطشوا في التيه في السنوات التي كانوا فيها تائهين، طلب موسى من ربه الماء. وإذ استسقى موسى لقومه لما تاهوا، أي طلب من الله تعالى السقيا. وسبق لنا الاستسقاء طلب السقيا. استسقاء هذا هو الفعل ديال الاستسقاء، مصدره استسقى استسقاء. إذا استسقى الصين والتاء للطلب، طلب السقيا أي الماء من الله رب العالمين لما عطشوا. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقال له الله تعالى لموسى: اضرب بعصاك التي بيمينك الحجر. الحجر هذا اختلفوا فيه، قيل المقصود به حجر معين، ضرب بعصاك الحجر ذاك الحجر المعين الذي يعرفه موسى وكان معروفا عند الناس. قالوا هذا الحجر كان مربعا، ولما ضرب موسى بعصاه ذلك الحجر المربع انفجرت من كل جهة ثلاثة عيون. إذن ثلاثة في ربع شحال؟ 12. وقد كان عدد أسباط موسى 12 كما قال ربنا: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، رحمك الله. إذن فكل سبط له عين من تلك العيون. حجرة معينة كانت مربعة، لما ضربها موسى انفجرت من كل جهة من جهات الأربع ثلاثة عيون، فكان لكل سبط من الأسباط 12 عين من تلك العيون، وهم القبائل كما ذكرنا، قبائل بني إسرائيل 12. إذن هذا القول الأول، أن المقصود به كما قال حجر مربع. شحال الطول ديالو العرض ديالو؟ قال لك ذراع في ذراع، ذراع طولا وذراع عرضا. إذا ذراع ذراع طولا وذراع عرضا يناسبه أن تخرج من كل جهة ثلاثة عيون، يمكن. هذا القول الأول. قال: وروي أن آدم كان أهبطه من الجنة، روي في الإسرائيليات، يعني أخبار مريم، أن هذا الحجر المربع اللي طول ديالو ذراع والعرض ديالو ذراع أخرجه أهبطه آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، وهذا مما يروى عن بني إسرائيل فلا يصدق ولا يكذب. والقول الآخر قول المفسرين، قالوا: لا، ماشي المقصود بالحجر حجر معين، قالوا المراد الجنس. اضرب بعصاك الحجر أي حجر، أي حجر لقيته اضرب بعصاك الحجر. إذن فالمراد الجنس وليس المقصود حجرا معينا، فهم؟ وهذا معنى قوله: وقيل هو جنس غير معين، وذلك أبلغ في الإعجاز. شكون اللي أبلغ في الإعجاز في إظهار المعجزة على يد موسى عليه الصلاة والسلام؟ أن يأمره الله بضرب حجر معين ولا أي حجر؟ شو الأبلغ في الإعجاز؟ الثاني المراد الجنس، اضرب بعصاك الحجر، أي حجر لقيتي قدامك اضربه، فهذا أبلغ في إظهار المعجزة، ولذلك هذا ما لا إليه كثير من العلم. وإذ فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، لا شك أن الكلام فيه دلالة اقتضاء، لأن الله تعالى قال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، واش قال له اضرب فانفجرت قبل أن يضرب؟ لا، ضرب موسى عاد انفجرت، وإلا لما كان لقوله اضرب معنى، غيكون قول الله تعالى له اضرب بعصاك الحجر يكون عبثا، إذا لا شك أن موسى ضرب بعصاه الحجر عاد انفجرت. طيب فين هذا الفعل فضرب ذكر أو لم يذكر؟ لم يذكر، هذا يسمى في الأصول دلالة الاقتضاء، فالكلام المذكور يقتضي هذا المحذوف، تقدير الكلام فضرب موسى الحجر فانفجرت منه اثنتان، إذا كاين واحد الكلام محذوف، شنو التقدير؟ فضرب موسى الحجر عاد فانفجرت منه 12 عينا، إذا هذا التقدير لابد منه، لابد منه، علاش؟ يتوقف الكلام المذكور عليه، لا يستقيم الكلام المذكور إلا به، هذا الكلام المذكور لا يستقيم إلا به. كيف؟ لأننا إذا لم نقدر ذلك المحذوف لكان الكلام المذكور المنسوب إلى الله رب العالمين الذي تكلم به الله رب العالمين لكان بلا فائدة، لكان عبثا. قال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت قبل أن يضرب أو دون أن يضرب، إذن ما فائدة تضرب؟ إذن لا بد من تقدير المحذوف. ومن أمثلته كما سيأتي هو مثال واضح جدا، قول الله تعالى في الآية المشهورة المعروفة، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، كما سيأتي في الصيام، كيقول لنا الله فمن كان منكم مريضا في رمضان أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب ولا كان شي واحد مريض وصام ما فطرش، او على سفر وصام ما فطرش، حتى هو فعده من ايام اخرى، واش واضح؟ الله كيقول لي صفه من كان منكم مريض فعده من ايام اخرى، بمعنى فليقضي في ايام اخرى بعد رمضان. واحد كان على سفر وصام لم يفطر اصلا، صام ما خداش بالرخصه، حتى هو يقال فعده من ايام اخرى ام لا؟ لا. اذا الكلام فيه تقدير، شنو التقدير ديال الكلام؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من أيام أخرى، اللي كان مريض مسافر وفطر عاد عدة، فإذا لم يفطر فلا. إذا هذه تسمى دلالة الاقتضاء، لا بد من تقدير محذوف ليستقيم الكلام المذكور. كذلك هنا فقلنا اضرب بعصاك الحجر، تقدير فضرب موسى بعصاه الحجر امتثل أمر ربي فانفجرت منه 12 عينا. قال تعالى قد فانفجرت منه 12 عينة، تحدثنا عنها، لكل سبط من الأسباط عين، لأنهم كانوا 12 أسباطا أمما. فانفجرت منه 12 عينة قد علم كل أناس مشربهم، مشرب على وزن مفعل، شو المقصود به هنا؟ ظرف المكان، لذلك قال لك موضع شربهم، إذا الموضع شو للمكان، إذا مشرب على وزن مفعل مقصود به ناش اسم المكان، ظرف مكان. قد علم كل أناس، أي كل سبط من الأسباط، كل قبيلة من القبائل 12 قد علمت مكان شربها، أي علمت عينها، هذه العين ديالنا، هذه العين ديال القبيلة الثانية، هذه العين ديال القبيلة، وهكذا. قد علم كل أناس مشربهم، ثم قال لهم الله تعالى كلوا واشربوا. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا، كانت قدمنا الإشارة بحال هذه في الدرس الماضي ولا لا؟ إذا لاحظتوا شو السياق، كيقول لنا الله تعالى يخبرنا، هذا إخبار، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كل هذا إخبار، ثم قال كلوا واشربوا، هذا طلب، فكيف عطف الطلب أو ذكر الطلب على خبر؟ الجواب أن هذا كلوا واشربوا مقول لقول محذوف، تقدير الكلام قد علم كل أناس مشربهم وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله، قلنا لهم كلوا واشربوا، إذا كلوا واشربوا هذا الطلب مقول قول محذوف معطوف على الكلام الخبري، كلام كله خبري، قلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا واشربوا من رزق الله، هذا الآكل والشرب هو الذي ذكر كما سبقت الإشارة إليه، كلوا من المن والسلوى، وقد تقدم معناهما في الدرس الماضي. واشربوا من الماء المذكور، هذا الماء الذي خرج من الحجر من هذه العيون الاثني عشر. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم قال لهم الله تعالى وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. شوف لاحظ مازال الله تعالى يعاتب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بما فعله الآباء والأجداد. وإذ قلتم يا موسى، واش اليهود اللي كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين قالوا لموسى أم آباؤهم وأجدادهم؟ آباؤهم. عرفنا النكتة. وهذا إذ باش متعلقة نفس ما سبق بفعل محذوف التقدير، واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر، واذكروا تذكروا إذ قلتم، والمعنى إذ قال آباؤكم وأجدادكم، لأنكم على دربهم وناجيهم فأنتم موافقون لأفعالهم. فقولهم كقولكم إذا كنتم موافقين لأفعالهم، وإذا كنتم راضين بأعمالهم فأعمالهم كأعمالكم وأعمالكم كأعمالهم. لذلك الله تعالى كينسب هذه الأفعال للمعاصرين لموسى لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقرون ما فعل آباؤهم وأجدادهم. قال الله تعالى وإذ قلتم، أي واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. الله تعالى أنعم عليهم بالمن والسلوى، أسبق لنا معناه، لكن هم ماذا طلبوا؟ قالوا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وهو معروف، وقثائها وهو معروف، وفومها وعدسها وبصلها. الفوم قيل هو الثوم وقيل الحنطة، وفومها شنو هو الفوم؟ قيل الثوم، والمراد بالثوم يعم أو نوع من أنواع البصل، وقيل الحنطة. إذن استبدلوا المن والسلوى، وسبق لنا أن المن هو العسل أو ما يشبهه وهو مأكول مما يؤكل، والسلوى طائر يشبه طير السمانة يقال له السلوى، وقيل المن خبز من أحسن الخبز، خبز يعني يصنع من أجود أنواع الدقيق. فالشاهد هم كانوا منعمين بهذه النعم العظيمة، لكنهم طلبوا ما هو أدنى مما تنبت الأرض من بقلها البقل، وقثائها القثاء، وفومها الثوم، وعدسها العدس المعروف، والبصل المعروف، وعدسها وبصلها. قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ استفهام إنكاري. أتستبدلون الذي هو أدنى، أدنى قال من الدنيء الحقير أو الأصل ديالو أدون. أتستبدلون الذي هو أدنى أي الدنيء الحقير بالذي هو خير اللي هو المن والسلوى، أو أن أدنى هذا من جهة الصرف، فعل بالصرف. شنو الأصل ديال أدنى؟ أدون. شنو الذي وقع؟ وقع قلب. شنو القلب الذي وقع؟ أدون، صارت أدنى. قلبت العين فصارت العين لاما، هذيك العين اللي هي الواو أد و حذفت الواو هذه وجعلت مكانها النون، ثم تأخرت فصار أدنى، وهذيك الواو لما تأخرت وجب قلبها ألفا، إذن أصلها أدوان فصارت العين لاما. ولذلك إذا سئلت عن وزن أدنى على هذا القول اللي ذكرناه تقول وزنه أفلع، أفلع لأن النون هي اللام، وهذا الأخير هو العين الذي وقع أن العين تأخرت وتقدمت اللام، هذا قول قيل به. إذن فهوش أدنى اسم تفضيل من الشيء الدنيء الحقير، اسم تفضيل بمعنى أنه الأحقر والأتفه، بالذي هو خير، خير كذلك اسم تفضيل. فهذه مفارقتنا كبيرة جدا، أرادوا أن يأخذوا الذي هو أحقر وأتفه وأدنى وأن يبدلوه ويعوضوه بالذي هو خير، يعني ردوا الذي هو خير وأرادوا الذي هو أحقر وأتفه. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا، شو مقصود مصرا؟ اختلف على قولين. القول الأول قيل المقصود بقوله مصرا مصر المعروف، المكان المعروف الذي يسمى بمصر، اسمه يسمى بذلك اسم من قديم. إذن إذا كان المقصود المكان المعروف لكي تسمى مصر، لماذا صرفه؟ خاصه يكون منوع من الصرف للعلمية والتأنيث، علاش قال مصرا؟ فالجواب لأنه ثلاثي ساكن الوسط. والاسم الممنوع من الصرف إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط يجوز فيه وجهان: الصرف وعدمه، كهند وهند، وجهان في العدم تذكرا سبق، وعزمة كهند، والمنع أحق يجوزان، والمنع من الصرف أو أشهر. هذا القول الأول أن المراد بمصر المكان المعروف، وقيل المقصود بالمصر الجمع، لأنه في اللغة العربية يطلق لفظ المصر ويراد به الجمع، المكان الذي يجتمع فيه الناس. يقال جاء أهل مصر، أهل مصر يعني أهل جمع، واحد الناس أهل قبيلة ولا قرية يقال لهم أهل مصر، الناس المجتمعون اللي كيعيشوا في مكان معين يقال لهم أهل مصر، وذلك المكان يقال له مصر، هذا أصله في اللغة. إذن وعلى هذا القول الثاني الصرف هو الأصل، اهبطوا مصر، ما نحتاجوش نجاوبوا على الصرف لأنه هو الأصل. إذن المقصود بيش مكان غير معين، مصرا أي مكان ما غير معين. إذا لا توجد العالمية، وإذا فقدت العالمية فلا يمنع من الصرف، فالتنوين فيه أصل. إذا إما المقصود اهبطوا مصرا أي مكان ما من الأمكنة مجتمعا، أو المراد المكان المعلوم. الذين قالوا المراد بمصرا مكانا يجتمع فيه ناس غير معين، قال لك لأنه روي أنهم نزلوا بالشام، روية عن بني إسرائيل فالإسرائيليات أنهم نزلوا إلى أرض الشام، إذا لم نزلوا أرض الشام والله يقول مصر، فالمقصود مكان غير معين. والمؤلف قال لك والأول أرجح، القول الأول أرجح أن المراد بمصر المكان المعلوم المعين. علاش؟ قال لك لقوله تعالى وأورثناها بني إسرائيل، ويتحدث عن مصر، وأورثناها أي مصر بني إسرائيل. إذن فهذه الآية قرينة على أن المراد بقوله تعالى مصرا المكان المعلوم، وصرف لما ذكرنا لأن ثلاثي ساكن الوسط فيجوز صرفه. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، إذن لما تعنتوا وفعلوا ما فعلوا ماذا كانت عقوبة الله لهم، أو ماذا كان جزاؤهم؟ قال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، هم أرادوها، هم اللي بغوا الذلة والمسكنة، لما قالوا فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، إلى أرادوا الذلة ولا لا؟ فضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت، شو معنى ضربت؟ أي قضي عليهم بها وألزموها. ضربت عليهم الذلة، قضي عليهم بالذلة، حكم الله عليهم بالذل، وألزموا الذل بمعنى فكانوا ملازمين للذل أينما حلوا وارتحلوا. وبعضهم قال الآية فيها استعارة، الزمخشري ذكر أن فيها استعارة وهو قول حسن، والمعنى واحد، المعنى لا يختلف. كيف الاستعارة؟ ما الذي شبه بماذا؟ قال شبه ما حصل لهم من إحاطة الذل بهم بضرب القبة، لأنه في اللغة العربية يقال ضرب أولئك القوم قبة، ضربوا قبة بمعنى أنهم بنوها، والأصل في القبة أن تكون عالية تعلو الإنسان وتحيط به، القبة معروفة تكون عالية تعلو الإنسان وتكون محيطة به من جوانبه. إذا لاحظوا فين كاين التشبيه، الله تعالى شبه إحاطة الذل بهم باش بضرب القبة، لأن القبة تحيط بالإنسان بجامع الإحاطة بالشيء في كل، فكما أن الذل التي قضي عليهم بها أحاطت بهم، فكذلك القبة تحيط بالإنسان إذن بجامع الإحاطة في كل. ثم حذف المشبه لهواش إحاطة الذل بهم، وعبر بالمشبه به لهواش ضرب القبة، فحذف القبة وصرح بضربة مشتق من الضرب على سبيل استعارة الصيحة التبعية في الفعل. إذن ضربة من هنا أخذ من ضرب القبة، والمقصود بذلك أحيطت بهم الذلة والمسكنة، كما أن القبة تعلو الإنسان وتحيط به من كل جانب كالدر، قل لي دخل وسط القبة ما كيبقى شيبان، واش واضح؟ هاد الناس الله تعالى قضى عليهم بالذل والمسكنة فشبه ذلك بإحاطة القبة بالإنسان، كأن ذلك أحاط بهم، كأنه أحاط بهم، علتهم الذلة وأحاطت بهم من كل جانب، أذلهم الله رب العالمين، كأنهم معدومون غير موجودين. قال وضربت عليهم الذلة، الذلة معروفة الذل، والمسكنة، هي المسكنة قيل الفاقة، الفاقة الفقر شدة الحاجة، ده المسكنة، ولذلك يقال للفقير المعدم مسكين من هذا. إذا ضربت عليهم المسكنة الفاقة، الحاجة الشديدة، صاروا عالة على الناس. وقيل وضربت عليهم المسكنة أي الجزية، وذلك لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد فرض الجزية على اليهود الذين كانوا في المدينة لما غادروها، وقع منهم ما وقع، ضربت عليهم الجزية، والجزية أيضا من المسكنة. قال وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك الإشارة في قوله ذلك ترجع إلى ماذا؟ ذلك أي ضرب الذلة والمسكنة عليهم وغضب الله عليهم، ذلك أي ما ذكر. شوف الإشارة ديال ذا هي في الأصل مفرد، والمقصود بها ثلاثة تؤول بماذا؟ بما ذكر، أي ذلك أي ما سبق ذكره من ضرب الذلة والمسكنة عليهم وغضب الله عليهم بسبب ماذا؟ قال ذلك بسبب، الباء سببية، بأنهم كانوا يكفرون. إذن ذلك الذي وقع لهم من ضرب الذلة والمسكنة إلى آخره بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، الذنب الأول يكفرون بآيات الله. شو مقصود بآيات الله؟ والشرعية المتلوة المقروءة، أو المراد الآيات الكونية العلامات والأمارات الدالة على الله، قيل هذا وقيل هذا، ولا مانع من الجمع بينهما إلا تنافيا، كيف تنافي؟ إذا فكانوا يكفرون بآيات الله الشرعية المتلوة عليهم، القرآن الذي يقرأه عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ما أمنوش به، وأيضا كفروا بالعلامات والأمارات الظاهرة الساطعة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكفروا بالآيات الشرعية والكونية. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وهناك قال في سورة المائدة كما سيأتي إن شاء الله بغير حق بالتنكير، وهنا قال بغير الحق. أولا قبل ما نذكر الفرق بين ما هنا وما في آل عمران، قوله ويقتلون النبيين بغير الحق، اش قال الله تعالى بغير الحق؟ ما عنده واضح، اي واحد قتل النبي راه يقتل بغير حق، كاين شي حد غير قتل النبي بحق؟ كل من قتل نبيا فلا يقتله الا بغير حق قطعا. اذا لماذا قال الله تعالى بغير الحق؟ لماذا ذكرت؟ مع انه واضح اذا قال غير ويقتلون النبيين يكفي واضح، اذ لا يقتل نبي بحق. الجواب قال لك وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم، ولأنهم اجترأوا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق وذلك أقبح. إذا الله تعالى نص على هذا مع أنه معلوم من باب التشنيع عليهم وبيان عظمة وشدة وخطورة فعلهم، حيث اجترأوا على أنبياء الله ورسله. وش لمستوش شوية واستشعرتو خطورة الذنب؟ راه كاين الإنسان اللي كيكون مقصر مفرط يقدر يوقع في الذنوب والمعاصي، لكن كاين بعض المقدسات وبعض الحرمات ما يقدرش يوصليها، يهاب ويخاف شي مقدسات معينة، يفعل ما يفعل من المعاصي، لكن ربما تقول ليه المصحف أو المسجد أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى قد يهاب ويقع في نفسه شيء، العصاة ويهابون الأمور المعظمة المقدسة في نفوس الناس. هاد الناس السلام. هاد الناس تجاوزوا هاد الأمور كلها لدرجة أن وصلوا مش غير إلى تنجيس المسجد ولا تنجيس مصحف، إلى ما هو أشناع، إلى قتل نبي. تصوروا دابا نتوما نبي يعيش بين أظهرنا والناس العصاة اللي كنعرفوهم عصاة أفظع العصاة أشد العصاة، كيأمنوا بأن هذاك رسول الله ويجوا يجترؤوا على قتله، أي فعلوا ذلك أحد من أولئك العصاة، قل وندر أن يقع، ولذلك ما كيوقعش إلا من شي حد لي بالغ ما بلغ في الجرم والفسق والفجور. لذلك الله تعالى نص عليه قال بغير الحق تنبيها على شناعة فعلهم وقبح صنيعهم حيث تجاوزوا المخالفات والمعاصي وترك الأوامر ووقوع في المحرمات إلى أنهم اجترأوا على الأنبياء مش غير واحد النبيين مش قتلوا نبي ولا جوز قتلوا النبيين واعتدوا عليهم وفعلوا ما فعلوا فلذلك قال الله تعالى بغير حق وهم يعلمون أنهم قتلوا بغير حق ولا لا رجاء جاءتهم البينات والبراهين وشافوا المعجزات على يد ذلك النبي وكي يعرفوا في نفوسهم أنه نبي بل كثير منهم كثير من هذه الناس اللي قتلوا الأنبياء بني إسرائيل كانوا يؤمنون بذلك النبي وكانوا يطلبون منه أن تظهر على يده المعجزة الله تعالى أظهرها وكانوا يطلبون منه عدة أمور تحققت على يده وبسببه لكن من اللي سالوا وقضوا المصالح ديالهم من النبي وقع هذا من كثير من بني إسرائيل لما قضوا المصالح ديالهم من النبي ومعجبهم شرائي من آرائه ولا حكم من أحكام الله تعالى اجترأوا عليه وقتلوا بمعنى هذا الناس قتلوا وهم يعرفون أنه أن قتلهم له بغير حق فلذلك الله تعالى من باب التشنيع عليهم قال بغير الحق وإلا فلا يكون هذا الفعل إلا بغير حق وش ممكن نقول مثلا فلان مزق المصحف بغير حق تمزيق المصحف لا يكون إلا بغير حق لكن اش من باب بيان شناعة فعله قال ويقتلون النبيين بغير الحق قلنا هنا بغير الحق بالتعريف وفي سورة آل عمران قال ويقتلون الأنبياء بغير حق بالتنكير لماذا؟ الجواب قال لك آل هنا في سورة البقرة للعهد بغير الحق والمراد بالعهد هنا ما ذكر من موجبات قتل النفس لأن الله تعالى ذكر آيات هذه الآن اللي بدنا بها في الدرس في قاعدة اللي بدنا بها في الدرس آيات موجبة لقتل ذكر أمورا عن بني إسرائيل توجب قتل النفس وأما في سورة عمران فلم يسبق قبل ذكر قصة موسى وإنما عطف ذلك على أمور ما لا علاقة لها بأفعالهم وصنيعهم فبعد أن تحدث الله تعالى عن أمور عطف ذلك فقال ويقتلون النبي الأنبياء بغير حق ولم يذكر موجبات قتله بخلاف ما هنا وإذ قتلتم وإذ قلتم يا موسى وما سبق وما قبل ذلك من الآيات التي تقدمت وإذ قال موسى لقومه يا قومي وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وما بعدها من الآيات قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون عاود الله مرة أخرى قال ذلك قال لنقبل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ثم قال هنا ذلك بما عصوا طيب هل ذلك الثانية وش هي تأكيد للأولى أو المقصود بها شيء آخر قولان القول الأول أنها تأكيد لذلك الأولى إذن فعل هذا مرجعها هو مرجع ذلك الأولى هذيك ذلك الأولى ليش قلنا كترجع ذلك بأنهم ذلك أي ضرب الذلة والمسكنة عليهم وغضب الله عليهم كذلك هنا ذلك أي ما سبق من ضرب الذلة كذا بسبب عصيانهم أو يكون المعنى معنى آخر مش التأكيد والمقصود بالإشارة هنا الإشارة إلى ما ذكر آخرا من القتل والكفر لأنه قال بأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير الحق يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين إذن ذلك راجع لكفرهم ولقتلهم مش واضح ذلك أي ما وقع منهم من الكفر بآيات الله والقتل للنبيين بغير الحق بسبب عصيانهم ذلك بما عصوا وكانوا إذا الباء سببية للتعليل ذلك أي ما وقع منهم من القتل والكفر بسبب عصيانهم بما عصوا وعدوانهم والمعنى أنهم اجترأوا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان معنى جميل جدا لأنها تقول على هذا المعنى الثاني شنو معنى القتل والكفر بسبب عصيانهم وعدوانهم بما عصوا وكانوا يعتدون والمعنى أنهم لما انغمسوا في العصيان والعدوان اجترأوا على الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير الحق واضح هذا هو معنى بما عصوا لما غلوا وانغمسوا في العصيان والاعتداء وصل بهم الحال إلى أن قتلوا النبيين بغير الحق وكفروا بآيات الله رب العالمين. ثم قال إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه نسختها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقيل معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانا صحيحا فله أجره، فيكون في حق المؤمنين الثبات من الموت وفي حق غيره الدخول في الإسلام فلا نسخ. وقيل إنها في من كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسخ. من آمن مبتدأ خبره فلهم أجرهم والجملة خبر إن، أو من آمن بدل فلهم أجرهم خبر إن. ورفعنا فوقكم الطور، لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقهم، وقيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم بقوة جد في تعلم التوراة أو العمل بها، اعتدوا منكم في السبت اصطادوا فيه الحوت وكان محرما عليه. كون قردة عبارة عن مسخه. خاسئ صفة أو خبر ثاني، ومعناه مبعدين كما يخسر الكلم. فجعلناها الضمير للفعل وهي المسخ نكالا أي عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، وقيل عبرة لمن تقدم ومن تأخر. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه من الآيات التي يدندن حولها الجهلة من العلمانيين ونحوهم ومن شاكلهم، يدندنون عن هذه الآية وحولها ويوهمون الجهلة من المسلمين أن اليهود والنصارى ونحوهم كذلك على حق وعلى خير وليسوا بكافرين، ودينهم دين سماوي صحيح مقبول كدين الإسلام. والأديان متعددة، القائل بحرية الأديان يلبسون على جهاز المسلمين بهذا علاش؟ قال لك لأن الله قال في القرآن إن الذين آمنوا وهم المؤمنون المسلمون، والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئون الذين كانوا يتهمون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون صبأ محمد عليه الصلاة والسلام. قال والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، الذي آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن وجه الاستدلال عند هذه الناس بهذه الآية أن هذه الناس الله تعالى قال من آمن، مع أنهم ما زالوا على يهوديتهم وما زالوا على نصرتهم، قال الذين هادوا النصارى غير إذا آمنوا بالله وعملوا العمل الصالح فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. إذن فليسوا كفارا وليسوا من أهل النار إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الاستدلال عند أولئك، وهذا غلط. هذا الفهم هذا لم يفهمه أحد من السلف، ولذلك دائما كنقولوا للناس العصمة في الفهم إنما هي في فهم السلف. فيما أجمع هذا المعنى هذا لم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا ممن سلف سبق، ما قال به أحد، معنى المحدث وقع في قلوب هؤلاء المرضى. طيب شنو معنى دي الآية؟ الآية لها معنيان تشتمل معنيين صحيحين، لها معنيان صحيحان. قل هذا أو ذاك، وهذا المعنيان الصحيح أتيا عن السلف ويدل عليهما عموم النصوص، عموم آيات القرآن والأحاديث النبوية، إذ لا تضارب ولا تعارض بين النصوص. المعنى الأول أن هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، نسخت بقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال الله تعالى هذا أولا لما في أول الدعوة وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمر الناس جميعا بالدخول الإسلام فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إن الذين آمنوا والذين هادوا كذا في زمن أنبيائهم، اليهود في زمن موسى والنصارى في زمن عيسى، هؤلاء من آمن منهم بالله وبنبيه موسى أو عيسى وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. وعلى هذا فلا نسخ، على المعنى الثاني لا نسخ، يعني أولئك الذين آمنوا بأنبيائهم ورسلهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنهم مؤمنون بالله وبأنبيائهم الذين أرسلوا إليهم فلا إشكال. إذن فالآية لا تشمل الذين وجدوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من وجد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يلزمه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، ولا يحل لأحد مخالفته بعد سماعه به بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من سمع به يهوديا أو نصرانيا ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذا الله تعالى في آية غد جمعانا في سورة المائدة صرح بكفر هؤلاء، صرح بكفرهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليهود النصارى صرح الله تعالى بكفرهم وأبطل أقوالهم، وسيأتي ذلك أيضا في نصف الثاني من الحزب الثاني بإذن الله تعالى. إذن الآية تحتمل هذين المعنيين، وهناك معنى ثالث هو معنى صحيح، وهو أن المراد أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانا صحيحا فله أجره، ففي حق المؤمنين يكون المراد بالعمل الصالح الثبات على الإيمان، وفي حق غير المؤمنين المراد بالعمل الصالح الدخول في الإسلام. اللي ماشي من المؤمنين الذين هادوا النصارى والصابين يدخلوا في الإسلام، عملوا حينئذ عملا صالحا فلا خوف عليهم. وفي حق المؤمنين شنو عمل صالح؟ هو الثبات على الإيمان إلى أن يلقوا ربهم، كذلك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه ثلاثة معاني كلها صحيحة على المعنى الأول الذي أشرنا إليه، وهو أن المراد من وجد من هؤلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسخ. وعلى المعنيين المذكورين فقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه مبين ناسخ لهذه الآيات ومبين لها. إذن واضح دبل المعاني الثلاثة. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. من آمن شنو إعرابه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من، ما إعراب من؟ الإعراب الأول أن من مبتدأ اسم موصول بمعنى الذي آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، والخبر ديال من هو فلهم أجرهم. علاش دخلت الفاء على الخبر؟ لأن المبتدأ من ألفاظ العموم، اسم موصول، أسماء موصولة من ألفاظ العموم، وإذا كان المبتدأ من ألفاظ العموم يجوز دخل الفاء على الخبر. إذن لماذا؟ لأنه مشبه باسم الشرط. إذن من الذي آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، أو الذين آمنوا، لأن من موصول مشترك. فهم هذا الإعراب الأول. إذن من مبتدأ وفلهم خبر من، والجملة كل هذه المبتدأ والخبر خبر إن، لأن رمز الخبر إن الذين آمنوا في الخبر ديالها، وجملة من آمن بالله الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. إذن هذه الجملة المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أن من بدل من الذين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، من بدل من الذين، بدل كل من كل، من آمن بالله واليوم الآخر، أي من هؤلاء، وذلك في آية أخرى منهم، فلهم حينئذ هو الخبر ديال إن. إذن على هذا الإعراب إذا قلنا من بدل من الذين من اسم إن، فين الخبر ديال إن؟ هو الجملة ديال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف لهم، الخبر مقدم أجرهم إلى آخره، الجملة خبر إن. قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، مازال نفس المعنى، وإذ باش متعلق بفعل محذوف التقدير، واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وأخذنا من أولئك المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأجدادهم قوم موسى، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الطور هو الجبل. ايش معنى ورفعنا فوقكم الطور؟ معناه أنه لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها، جاءهم موسى بكتاب منزل من الله رب العالمين بالتوراة وقرأ عليهم ما أنزل الله فيها من الآيات، ومع ذلك لم يقبلوها ولم يؤمنوا بها، فآمنوا كرها. فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم. إن لم تأخذوها أي تعملوا بها، إن لم تقبلوا ما في التوراة وتعملوا بها وتأخذوها بقوة وقع عليكم الجبل. فآمنوا بقوة. قال ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة أي جد، خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد في تعلم التوراة والعمل بها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بجد، بمعنى اعملوا تعلموا ما فيها واعملوا بها، فإن الأمر جد لا هزل فيه، ووجب أن تأخذوا ذلك بجدية وبعزم وحزم، الأمر ليس بالهزل. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال الله ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ما زالوا يتولون ويعرضون ويعصون، والله جل وعلا يتجاوز ويعفو ويغفر ويرحم، لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون، ينتقلون من معصية إلى معصية ومن خطأ في حق الله إلى تقصير آخر، والله جل وعلا يمهلهم. ما الذي وقع بعد ذلك؟ قال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. بعد ذلك جاء العقاب، ذكرهم الله تعالى بذنب آخر وقع منهم، بذنب خطير جدا، وهو أنهم أرادوا التحايل على الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تعالى وسيأتي هذا في سورة الأعراف، أن الله تعالى لما حرم عليهم الصيد يوم السبت أرادوا أن يحتالوا على الله رب العالمين، فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا ما اصطادته يوم الأحد، فزعموا أنهم تركوا يوم السبت. الله تعالى حرم عليهم صيام السبت اختبارا لهم، ابتلاء وامتحانا، فتحايلوا على الله رب العالمين. هذا هو المقصود بقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي في يوم السبت الذي حرمنا عليهم الصيد فيه، وسيأتي ذلك كما قلنا في سورة الأعراف. قال الله جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون يوم السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كثيرة جدا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ففعلوا تلك الحيلة فعاقبهم الله بعد. طيب شو العقوبة؟ قال الله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا الأمر لكي تسماش أمر لي تكوين، مقصود به التكوين، كونوا قردة أي صيرهم الله قردة، مسخهم، مسخوا من البشر من الإنسان وصيرهم الله قردة. أو كونوا هذا الفعل مقصود به التكوين، أي صيروا كونهم الله وصيرهم قردة، مسخهم الله رب العالمين فصاروا قردة. هذا واحد. ثم قال الله تعالى من باب ذمهم، المبالغة في ذم، خاسئين أي مبعدين مطردين، كونوا قردة خاسئين مبعدين مطردين. وهذا يقال في العربية للكلب خسأ، بمعنى ابتعد، خسأ الكلب أي ابتعد، ويقال للكلب اخسأ بمعنى ابتعد. فهؤلاء جعلهم الله قردة خاسئين أي مبعدين مطرودين من رحمة الله رب العالمين. طيب كونوا قردة، قردة هو خبر، كونوا الواو اسمها وقردة خبرها، وخاسئين ما إعرابه يجوز فيه وجهان في الإعراب، إما أن يكون خبرا ثانيا خبرا بعد خبر يجوز تعدل الخبر، كونوا قردة خبر كان، خاسئين خبر ثاني، أو نعت صفة، كونوا قردة خاسئين نعت للقردة، قردة من نعتها وصفتها خاسئين. وأوتي بجمع المذكر دل على العاقل باعتبار أصلهم قبل المسخ لأنه كانوا بشرا. قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا، شنو هي فجعلناها؟ الضمير يعود أي هذه الفعلة التي فعلنا بهم وهي المسخ. الله تعالى مسخهم صيرهم قردة، فهذه الفعلة التي فعل الله بهم جعلها الله تعالى نكالا، نكالا أي عقوبة لما بين يديها وما خلفها، أي لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. بمعنى هذه العقوبة عقوبة شديدة، فيها جزاء لما تقدم من ذنوبهم وأعمالهم ولما سيتأخر من ذنوبهم إن تأخر شيء. قال فجعلنا هذه الفعلة التي فعل بمسخ عقوبة شديدة لما بين يديها أي لما تقدمها ولما وما خلفها أي ما تأخر عنها من الذنوب، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. وقيل المعنى فجعلناها نكالا أي عبرة، فجعلنا هذه الفعلة بهم عبرة لمن تقدم وتأخر من الناس، فمن تقدم إذا علم بهذا يعتبر، ومن تأخر كمثلنا نحن، من تأخر إذا علم بهذا وسمعه كذلك يعتبر، وكل من تأخر ممن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة. إذا جعلها الله نكالا بمعنى عبرة يعتبر بها المعتبرون. وكيف يعتبر بها المعتبرون؟ بأن يقول أي أحد من الناس تحدثه نفسه أن يتحايل على الله أو أن يبارز الله بالمعاصي ولا ينوي التوبة يتذكر هذا فيعتبر ويقول لعل الله تعالى يفعل بي كما فعل بهم، الله قادر على أن يمسخني كما مسخهم، تذكر هذا واعلم أن الله قادر عليه ولا يعجزه شيء تبارك وتعالى. قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآن هذه الآيات إن شاء الله سيتحدث الله تبارك وتعالى أو تحدث الله تبارك وتعالى فيها على قصة أخرى من القصص التي وقعت لموسى مع قومه، وهي قصة قتيل موسى. هذه القصة باختصار إن شاء الله ونترك الآيات الدرس الآتي، لأننا إن ابتدأناها لن نكملها لطولها، سوم كله في الكلام على هذه القصة، والأولى أن نتركها مرتبطة. حاصل هذه القصة أن قوم موسى قتل فيهم قتيل ولم يعلموا قاتله، ما عرفوا قاتله، فأتوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام يريدون أن يطلعه الله رب العالمين على قاتله لعلهم يعتبرون يتعظون يؤمنون. لكن مع ذلك مع أنهم أتوا إلى موسى وأرادوا ما أرادوا منه من معرفة قاتل قتيلهم، مع ذلك تعنتوا وتشددوا كما سيأتي إن شاء الله في الآية، تعنتوا وتشددوا وقست قلوبهم من بعد ذلك كما قال الله في كالحجارة أشد قسوة. فالمقصود جاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فموسى أمره الله أن يأمرهم بذبح بقرة، ما قال لهم الله تعالى لا كبيرة لا صغيرة لا كتحرت ولا ما كتحرت ولا اذبحوا بقرة. فلو أنهم استجابوا لأمر الله وذبحوا بقرة لحصل مقصودهم، لكنهم تعنتوا وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فقوم رسول موسى ما لونها ما هي إلى آخره ما سيأتي. بعد ذلك الشاهد بعد ذلك التعنت منهم وبعد ذبحهم للبقرة وقال لنا الله تعالى وما كادوا يفعلون أوشكوا أن لا يذبحوها، فالشاهد وقع الأمر وذبحوا البقرة. قال لهم الله تعالى اضربوا ذلك الميت أو قبره ببعضها بجزء منها لم يعين، فخذها رأسها لم يعين بجزء منها. والله تعالى هذا كله إنما أجراه الله عز وجل على يدي موسى عليه الصلاة والسلام من باب ربط الأشياء بأسبابها، أو لعلهم يعتبرون ويؤمنون. وإلا لو أراد الواحد منهم أن يذبح بقرة ويضرب بجزء منها ميتا لما تكلم لما قام، هذا أمر الله هو على كل شيء قدير قادر على أن يحيي الميت دون هذه الأمور كلها، لكن الله عز وجل يأمر باتخاذ الأسباب ليستفيد الناس وليتعلم الناس من ذلك. فالمقصود أنهم ضربوه ببعضها فحي ذلك الميت فأخبرهم بقاتله، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا حاصل القصة وستأتي إن شاء الله في الآيات بعد هذه الآية التي توقفنا عندها. والله تعالى أعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. هذه التخصص لا يكمل، قد يكون في هذه الأمة مسح وقبح وخص، يعني المسح وليفقد الرفق وأنا يعني المسح كما قال يعني نعم أحسنت. هذه المسألة اختلف فيها العلم، فقال بعض العلم لا، هذه الأمة الله جل وعلا حفظها من المسخ الحسي، وإنما المراد به مسح معنوي، مسخ معنوي باطني، بمعنى أن وهذا حاصل المعنوي الباطني راه موجود، كثير من الناس مسخوا باطنا وفي نفوسهم مسخوا لغير البشري، فصاروا يعني يفعلون أفعال غير البشري، كل يفعل فعلا. فقال بعضهم مراد به هذا المسخ المعنوي الباطني، وقيل لا مانع من أن يكون مسخا حسيا ولم يظهر، ولعل الله تعالى يظهره في متى شاء جل وعلا. نعم. أما المسخ المعنوي هذا موجود حاصل إلى اليوم، موجود في الأمة، سأل الله العافية. آمين.